ذكرت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية فريسيان أن ممثل حزب توبرو الديمقراطي والممثل التائم للجمعية الاستشارية لتدابير مسألة وحدة الترفيه وغيرهما من أوساط كوريا الجنوبية استنكرت الشرذمة باك كونهي التي أهانت بالمتضررات من الاسترقاق الجنسي بعقد الاتفاقية الخضوعية ولا تنبس ببنت شفة عن إرغام اللبان على إجلاء تمثال الصبية.